السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول في هذا السؤال: هل الصلاة تقبل من الذي ثوبه مسبل؟ على خطر من ذلك، لكن تصح تجزئه، لأن الرسول ما أمر بالإعادة اللي صلىه مسلم، لم يأمر بالإعادة، فصلاته ناقصة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقا، لا في الصلاة ولا في خارجها.